بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله جل وعلا رحمة للخلائق وأهدى به إلى أمثل الطرائق. ثم أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الدر المنثور. درر أربع، ربما مزجنا آخرها فجعلناها كلها ثلاثة. درر نفيء فيها إلى آيات القرآن وإلى أحاديث سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، ثم نعرج على التاريخ وأخباره وعلى الأدب وآثاره. ونحن ندرك أن خلف الشاشات من هم أرسخ منا علما وأقوم منا طريقة، ولكنها ساعة من ليل، ساعة من مساء، نتدارس فيها بعض تلكم الدرر، نقرب ما بعد ونسهل ما صعب، ونتدارس العلم مع أهله راجيا من الله جل وعلا التوفيق والسداد. نبدأ كما جرت عادتنا في كل لقاء مستعينين برب الأرض والسماء مع الدرة الأولى، الدرة القرآنية. والدرة القرآنية في هذا اللقاء المبارك سنتفيأ ظلال قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، إلى قوله تبارك اسمه في الآية الأخرى في الآية التي تليها: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. إن من طرائق فهم القرآن ودلائل الكتاب المبين أن ينظر الإنسان إلى السياق التاريخي، وأول أمر يبدأ به مجال الآية في السورة نفسها، ثم أين هذه الآية وأين تلكم السورة من القرآن كلها. الله جل وعلا قبل هاتين الآيتين ذكر خبر أن موسى عليه السلام وقومه جاوزوا البحر، قال الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وهذا لما كانوا قد خرجوا ونجاهم الله جل وعلا من قوم من فرعون وبطشه، وأغرق الله جل وعلا فرعون وآله وبنو إسرائيل ينظرون. ثم إن الله جل وعلا قبل ذلك كتب عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، لكن أولئك القوم أبوا، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. فلما امتنعوا كتب الله جل وعلا عليهم أن يبقوا في أرض التيه، قال: فإنها محرمة عليهم، أي الأرض المقدسة، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. في تلك الحقبة، في الزمن 40، في 40 سنة جرت لبني إسرائيل أحداث عظام وخطوب دسام. كان قبل أن تنتهي 40 مات هارون ومات موسى، لكن قول الله جل وعلا هنا: واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد أن خرج موسى إلى الميقات، إلى الميقات الزماني والمكاني الذي كلمه عنده ربه جل ذكره. فليس المقصود واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد موته، ليس هذا المقصود البتة، ولم يقل به أحد، وسياق الآيات أباه، لكن الله جل وعلا ذكر قبلها أن موسى ذهب إلى ميقات ربه وجعل أخاه هارون خليفة له، واخلفني وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فأمره أن يبقى بعده خليفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بهذا بشيء من هذا مع وجه شبه آخر لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. المقصود لما بقي هارون وذهب موسى إلى ميقات ربه في هذه الحقبة، قال الله جل وعلا يحكي خبرها ويقص علينا ما كان من بني إسرائيل بعد أن ذهب موسى إلى ميقات ربه. قال الله جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده، قوم موسى أي بنو إسرائيل. اتخذ عند علماء العربية كما تعلم أرباب النحو فعل يتعدى إلى مفعولين، فعل يتعدى إلى مفعولين، لا بد أن يكون له مفعولان. قال الله جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، فعجلا هي المفعول الأول، عجلا هي المفعول الأول، لكن الله جل وعلا لم يذكر ولم ينص هنا على المفعول الثاني، لأن المفعول الثاني هو تقديره عجلا جسدا له خوار إلها، أي جعلوا ذلكم العجل إلها. لما جعلوه إلها كان هذا ثرية عظمى وشركا أكبر، ومع ذلك لأن الأمر عظيم ولا يتصور أن يتخذ أحد عجلا إلها من دون الله، لم يذكر الله جل وعلا هذا القول، لم يذكر الله جل وعلا هذا المفعول لاستعظام الأمر وشناعته، وكأن الأمر لا يعقل ولا يقبل أن ينقل ولا أن يتصور، مع أنه وقع. قال الله جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده، قلنا من بعد أن ذهب موسى إلى أرض الميقات المكاني إلى جبل الطور حيث كلمه ربه، من بعده من حليهم، الحلي ما يتزين به وغالبه يكون من الذهب والفضة. أضاف الله جل وعلا الحلي هنا لبني إسرائيل، وقال ربنا في صورة أخرى في صورة طه: ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، من زينة القوم أي من زينة أهل مصر. إنما إضافة التمليك هنا في قوله جل وعلا من حليهم باعتبار أنها كانت الحلي في أيديهم، وربما كان شيئا منها مما يملكونه أصلا، لكن أكثر تلك الحلي إنما أخذ من الأقباط عندما كان بنو إسرائيل مجاورين لهم في أرض مصر قبل أن يأمرهم الله جل وعلا أن يخرجوا من أرض مصر، فكانوا يستعيرون الحلي فبقيت في أيديهم، فتسلط عليها السامري وأمرهم أن يجمعوها فجمعوها، فنبذها أي طرحها وجعل منها عجلا جسدا له خوار. في قضية معروفة ليس هذا مجالها، لكنني أنا أبين هنا معنى قول الله جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم. فالإضافة هنا إضافة تمليك باعتباره أن تلكم الحلي بين أيديهم، وهذا نستطرد فيه فقهيا على أن هناك تملك وهناك تمليك. فالتملك ما يملكه الإنسان، وربما يكون هذا التملك قهرا، معنى قهرا أي ليس للإنسان دور فيه. فمثلا لو أن هناك رجلا ثريا وله أبناء، ثم إن هذا الوالد والأباء وكل الناس على هذا الطريق توفي، فبمجرد وفاته ينتقل ماله إلى من؟ إلى ورثته، إلى أبنائه وغيرهم من الورثة. فهذا الابن الوارث لأبيه فلو كان بعيدا جدا بين عن أبيه مكانا، بل ولو كانت بينه وبين أبيه خصومة، أو قدر أنه لم ير أباه قط لكونه قد طلق أمه مثلا، أيا كان الحال مع الأب صلاحا أم عدمه، فإن هذا المال بمجرد أن مات الأب أصبح ما يخص الابن من الإرث ملكا له، أصبح ملكا له بعد ذلك، وكيف تصرف فيه هذه مسألة أخرى. فهذا مثال من الملك الذي يأتي الإنسان قهرا ولا يستطيع أن يرده. أما التمليك فهو أن الإنسان يملك الغير، تمليك المال للغير، وهذا عند الفقهاء له صور أربع، له صور أربع. ودائما ضبط المسائل عموما بكلياتها يقرب الأفهام، يقرب المسائل إلى الأفهام، ويجعل طالب العلم أمكن سبيلا وأقوم طريقا. الفقهاء رحمهم الله أحياء وأمواتا يقولون إنه يمكن تقسيم تمليك الغير إلى أربعة أقسام: تمليك يقع بالبيع، ونستطيع أن نقول في أوله عين بعوض، أي تمليك عين بعوض. رجل يملك دارا فأعطاها لغيره مقابل ثمن، فالعين هي الدار، والعوض هو الثمن المال المقبوض، فهذا يسمى بيع، تمليك عين بعوض، فهذا يسمى بيع، سواء أعطاه إياه بمال أو أعطاه إياه بدار أخرى أو أعطاها إياه بأسهم في شركات أو أعطاها إياه بسيارات متعددة، أيا كان العوض يسمى عوض، سواء كان مالا معدودا أو كان غير ذلك. لكن إذا كان هناك عوض ثم ملك العين هذا يسمى بيع، هذا يسمى بيع. إن ملكه العين من غير عوض هذا لا يسمى بيع. ففي الصورة الأولى أعطاه الدار وقبض العوض، لكن لو جاء الرجل وهو يملك دورا كثيرة وذا ثراء فجاء إلى أحد الفقراء وقال: خذ هذه الدار ولا أريد عوضا، فهذا لا يسمى بيع، يسمى هبة، يسمى هبة، وهو الحالة الثانية. الحالة الأولى تمليك العين بعوض ويسمى بيع، والحالة الثانية تمليك العين بغير عوض ويسمى هبة. الحالة الثالثة تمليك العين، تمليك المنفعة بعوض، تمليك المنفعة بعوض. في الأول قلنا تمليك عين، الآن في الثالثة ننتقل نقول تمليك منفعة بعوض. ما معنى تمليك منفعة بعوض؟ الآن مثلا السيارات التي المحلات التجارية التي تؤجر السيارات، فأنت تذهب تستفيد من هذه السيارة تنتقل بها، مدة بقائك في الرياض، في المدينة، في جدة، في أي مكان أنت فيه، لكنك لا تملك العين، لا تملك السيارة، إنما تنتفع بها، فهذا يسمى إجارة. ويقع هذا في شتى أحوال، في أحوال شتى. يقع مثلا في أن رجلا يعمل عند رجل فلاح، فهذا صاحب الأرض، صاحب الزراعة، ليس هذا رقيقا عنده، وإنما ينتفع بقدرته، بقوته، بعلمه بالزراعة، ويأخذ هذا الذي ينفع أو المكتب الذي أتى به يأخذ عوضا، يأخذ مالا، فهذا يسمى إجارة. إذن هنا الحالة الثالثة تمليك منفعة بعوض، تمليك منفعة بعوض ويسمى إجارة. الحالة الرابعة تمليك منفعة بغير عوض، تمليك منفعة بغير عوض، وهذا يسمى عارية، يسمى عارية. فمثلا في الصورة الأولى ذكرنا السيارات كيف تؤجر، لكنك لو جاءك سفر عاجل فطرقت باب أحد المقربين إليك وقلت له إن سيارتك أفضل من سيارتي وأنا على أهبة سفر وليس بوسعي أن أصلح سيارتي، فهل أعرتني سيارتك؟ فهو لا يقبل أن يأخذ عوضا لما بينكما من العلاقة والوشائج والذمم، فيعطيك سيارته فتنتفع أنت بها، فليست تلكم السيارة ملكا لك وإنما انتفعت بها، فهو ملكك المنفعة دون العين، لكنه ملكك المنفعة من غير عوض، فهذا يسمى عارية. فخلصنا الآن إلى أربع، إلى البيع وإلى الهبة وإلى الإجارة وإلى العارية. هذا استطراد حول قول الله جل وعلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا. العجل ولد البقر، جسدا له خوار، هذا يعني ظاهره أن ذلكم العجل كان جسدا، لكن هل مما هو مصنوع؟ مصنوع من الحلي، وإلا لما كان لسياق الحلي معنى. أما قوله له خوار فهذا يحتمل أن يكون يعني أن الريح تدخل من جهة وتخرج من جهة وتحدث صوتا، ويحتمل شيئا آخر ربما كان مستبعدا، والعلم عند الله. قال الله جل وعلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا من الدلائل على غنى الله تبارك وتعالى، وفيه إشارة إلى أن هذا لا يصلح أن يكون إلها، وفيه دلالة على أن الله جل وعلا مستغن كل الغنى عن خلقه، ولذلك هو المألوه حقا، هو الله، هو الرب حقا ولا إله سواه، ولا يجوز أبدا أن يصرف شيء من العبادة قل أو حقر، صغر أو عظم، إلى غير الله تبارك وتعالى، وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا بعد اتخذوه، فلاحظ الآن كرر الفعل اتخذ، ومع ذلك لم يأتي في القرآن ذكر المفعول به الثاني اتخذوه الهاء المفعول الأول، وهي عاهدة على العجل، لكن كما أنه لم يذكره في الأول لم يذكره في الثاني، قلنا لشناعة الأمر وعظيم الخطب، فقال اتخذوه وكانوا ظالمين، الواو هذه واو الحال، كانوا ظالمين كان اسمها واو الجماعة وظالمين خبرها، والجملة الإسمية كانوا ظالمين كانوا ما دخلت عليه إذا اعتبرناها جملة إسمية بأصلها واقعة في محل نصب حال، لكن بعض حذاق العربية يقول اتخذوه وكانوا ظالمين، أن جملة وكانوا ظالمين تشعر أن هذا الأمر منهم ليس بأول ظلم يأتونه، ليس بأول ظلم يأتونه، وأنه قد مضى منهم ظلم أكثر أو ظلم مشابه أو ظلم قبل، والمعنى ليس هذا أول منكر يأتون به، والظلم وضع الشيء في غير موضعه من أعظم معانيه، وضع الشيء في غير موضعه، ولا ريب أن عبادة غير الله هي الظلم الحق. قال الله جل وعلا على حكاية عن العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله جل وعلا بعدها ولما سقط في أيديهم، هذا وقع لما تبين لهم الأمر، لما عاد موسى عليه السلام وقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة، قال ربنا يخبر عنهم ولما، أي حين، ولما سقط في أيديهم. أما الألفاظ سقط وفي وأيديهم فلا خلاف أنها عربية، لكن التركيب والنظم يقولون يقول أئمة اللغة إن هذا لا يعرف في كلام العرب، بمعنى أن العرب لم تستخدم هذه الكناية من قبل، فقول الله جل وعلا ولما سقط في أيديهم كناية عن الندم بالاتفاق، بين أئمة هذا الشأن، لكن هذا النظم لم يعرف في لغة العرب، لم يرد في شعرهم، لم يرد في نثرهم، لم يرد فيما نقل إلينا عنهم. فيمكن أن يقال كما يصطلح عليه بعض أهل التفسير المعاصرين أنه من مبتكرات القرآن، من مبتكرات القرآن، بمعنى أنه شيء أو نظم غير مألوف من قبل، لم تستخدمه العرب ولم تستعمله فيما نقل إلينا من كلامها. فقول الله جل وعلا ولما سقط في أيديهم إخبار عن شدة الندم، لكن لما عبر بهذا التعبير؟ لما قيل ولما سقط في أيديهم مع الاتفاق على أنه كناية عن الندم؟ هذا مجال اختلف العلماء فيه، فبعضهم يقول إن اليد هي الجارحة التي يعبر بها عن الندم الذي في القلب، واحتج بقول الله جل وعلا فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا مخرج. مخرج آخر يقول ولما سقط في أيديهم أن الإنسان يعض على يده إذا ندم، ومنه قول الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، والعرب تقول غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم، سبابة المتندم، لأن سبابة المتندم يعض عليها ندما. والمقصود هذا تخريج قول من تخريج بعض علماء اللغة على قول الله جل وعلا ولما سقط في أيديهم ورأوا، تبين لهم الحال ورأوا أنهم قد ضلوا. بماذا؟ بعبادتهم للعجل. هنا لجأوا إلى ربهم واستغفروا من ذنبهم وفاءوا إلى خالقهم لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، وهذا من أجمع الدعاء في الاستغفار والأوبة والتوبة. حكاه الله جل وعلا عن الأبوين آدم وحواء، وحكى الله جل وعلا قريبا من عن نبيه نوح عليه السلام. والمقصود أن هذا من الدعاء الذي ظاهره التضرع والانكسار بين يدي الله جل وعلا والاعتراف بالذنب والتسليم لله والإذعان إليه والأوبة والتوبة إليه، ولا ريب أن الله جل وعلا قبل منهم توبتهم. هذا كله وقع من بني إسرائيل في الزمن الذي كانوا فيه في أرض التيه في أرض مصر. جاء بالسياق القرآن في سورة الأعراف، وقد اشتملت هذه السورة على أخبار أنبياء غير موسى عليه السلام، لكنها جاء فيها كثير آيات عن نبي هذا النبي الكريم عليه السلام موسى بن عمران صلوات الله عليه وعلى نبينا عليه السلام. نزدرف أيها المباركون إلى الدرة الحديثية. هناك ما يعرف بالقسامة، والقسامة تكون هناك شبهة قتل في أناس، فيقسم أولياء الدم، يقسم 50 منهم أن دمنا عند فلان، حتى يرفع هذا عن فلان يقسم 50 من قومه أن الدم ليس عنده. وهذا الأمر كان في الجاهلية، وقد جاء عند مسلم في الصحيح والنسائي في السنن أن هذا مما أقره الإسلام، أقره النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء الجاهلية. والقسامة سميت بذلك إما لأنها مأخوذة من القسم الذي هو الأيمان، وإما مأخوذة من القسمة لأن الأيمان أي الحلف يقسم على 50. ما بين أيدينا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال ابن عباس إن أول قسامة في الجاهلية كانت فينا بني هاشم، ثم بيّن بعد أن أجمل قال إن رجلا منا بني هاشم خرج، استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، ثم إنه مضى بالنياق، في الطريق احتاج رجل من بني هاشم إلى عقال يعقل به جوالق كانت معه، أي وعاء، الكلمة جوالق كلمة فارسية معربة، فأعطاه إياه. فلما مضوا في السفر وأنيخت الإبل إذا بالمستأجر الذي أخذ هذا الرجل من بني هاشم يستأجره ليسوق له القافلة، وجد جميع الإبل معقولة إلا بعيرا. لما لم يكن معقولة؟ لأن العقال أعطاه هذا الرجل شفقة على رجل من بني هاشم خوفا أن يتضرر، فسأله لما لم يعقل هذا البعير. قبل أن يجيب هذا، قبل أن يذكر عذره، هذا المستأجر ضربه بعصا كانت معه فقتله. فبينما هو ينازع الروح مر به رجل من أهل اليمن، فقال هذا الهاشمي قبل أن يموت، قال للرجل اليمني، ولهذا الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في مناقب أهل اليمن، قال: هل تشهد الموسم، يعني الحج؟ قال: لا أشهده وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة واحدة في الدهر؟ قال: نعم. قال: إذا وفيت الموسم فقل يا آل قريش، فإن أجابوك فقل يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فقل يا بني طالب، يا أبا طالب، فإذا وجدته قل له إن صاحبكم قتل في عقال من بعير. عادت القافلة، عاد المستأجر صاحب الرواحل، فسأله أبو طالب: ما فعل صاحبنا؟ أبو طالب يسأل لأن هذا هاشمي مثله، لأن هذا هاشمي مثله. قال: قد مرض فأحسنت القيام به ثم وليت دفنه. قال: أنتم أهل هذا منك، أنتم أهل هذا منك، يعني هذا الأمر حسن فيكم، تعرفون بهذا. ولم ينكر عليه شيئا، يعني قبل أبو طالب وصدق الخبر. فلما جاء الموسم جاء اليمني فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قال: هؤلاء آل بني هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. فبلغه الرسالة. فلما بلغه الرسالة قال أبو طالب للرجل الذي هو كان مستأجرا، قال: اختر إحدى ثلاث، إما أن تؤتينا 100 من الإبل لأنك قتلت صاحبنا، أو يحلف 50 من قومك أنك لم تقتله، أو نقتلك به. فرجع الرجل إلى قومه فقالوا: نحلف. يعني هذا الرجل رجع إلى عشيرته، إلى قبيلته، إلى الفخذ الذي هو منه، اجتمعوا قرروا أن يقبلوا. فلما أقبلوا أقسموا بأيمان. قبل أن تتم الأيمان جاءت امرأة من بني هاشم زوجها رجل من أهل ذلكم الفخذ، يعني من قبيلة الرجل الذين سيحلفون، من 50 المعينين لأن يقسموا. فخافت على ولدها، وهذا يدل على أن بعض الثقافات كانت سائدة، فالتوحيد ملة إبراهيم، وقد كان عند العرب شيء كثير منه وعلم بسطوة الله، ثم التجارب، ولا ريب أن التجارب تنقل الوعي الجمعي بين الناس جيلا بعد جيل، ومرحلة بعد مرحلة، وقوما بعد آخرين، وقرنا يتلو قرنا. فهذه المرأة فدت ابنها ببعيرين، لأن الدية 100 من الإبل، هو طلب قسمة 50، يعني كأن كل رجل مقابل بعيرين، فأعطته بعيرين، أعطته بعيرين فرضي لأبو طالب. فجاء رجل آخر فسلم أبا طالب بعيرين ليفدي نفسه. بقي الآن كم؟ بقي 48. قال ابن عباس: فأقسم 48. ثم قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما مضى عليهم حول وفيهم عين تطرف. والذي نفسي بيده ما مر عليهم حول وفيهم عين تطرف، أي أنهم هلكوا، ماتوا قبل أن يمر عام على أيمانهم. هذا يبين لك أيها المبارك أن شأن القسم عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله جل وعلا في تلكم الأيمان. وقد كانوا في الجاهلية مثل هذه الأقسام، مثل هذه الأيمان، لعظمتها يعقدونها بين الركن والمقام، وكلما عظم الأمر عظمت اليمين فيه. فلا ريب أن قسمك على سلعة يسيرة أن تبيعها يمين غموس، لكنه أشد إذا كانت تلك اليمين في محكمة أو في مجلس، وتقسم أنه حصل كذا وكذا وكذا، وأنت تعلم أنه لم يقع ولم يحصل ولست على يقين مما تقول، فيتضرر مسلم في عرضه، يتضرر مسلم في دمه، يتضرر مسلم في ماله، وأنت لا تبالي، لا تنتظر بعد ذلك إن لم يرحمك ربك إلا النكال. فابن عباس يقول: فهو الذي نفسي بيده، ما مر عليهم حول وفيهم عين تطرف، 48 جميعا. وهذا يجعل المؤمن يراقب الله جل وعلا، وقد كان هذا في الجاهلية، وهو يكون في الجاهلية ويكون في غيرها. والمقصود تعظيم مسألة الأيمان تعظيما عظيما جدا، والتنبه إلى مثل هذه الأحوال. قلنا إن الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في جملة باب ذكر فيه مناقب أهل اليمن، لأن هذا الرجل اليمني الذي أشهده الهاشمي قبل أن يموت وفى بالأمانة وقام بالشهادة على حقها، وكان في القيام بشهادته نفع لبني هاشم وما وقع منهم. هذه هي الدرة الحديثية التي ثنينا بها. والآن نزدلف إلى أسئلتكم أيها المباركون، كما جرت العادة في أننا نأخذ الأسئلة بعد الدرتين القرآنية والحديثية. الأخ إدريس من السعودية، تفضل يا أخ إدريس. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ صالح؟ حياكم الله. نختصر معك، بس عندي عدة أسئلة. تفضل. الله يكرمك إن شاء الله. في بعض النساء مثلا يحاججوا مثلا أنه نعيم الجنة كلها ذكرت في القرآن والأحاديث تخص الرجال، ما ردنا على هؤلاء النساء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لاحظ أنه في القرآن ذكر لفظ المطر، نزول الأمطار، أو لفظ كلمة مطر، هذه نزولها للعقاب، وأنزلنا عليهم مطرا، وهكذا آيات كثيرة. نعم نعم. في هذا السياق كلها في مدار نزول المطر على عقاب. نعم. على قوم أو صفة عقاب. والسؤال الثالث، في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وفي سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ما هي الدلالة بين تقديم المدينة وأخرى تقديم الرجل؟ نعم، أبشر. وجزاكم الله خير. شكر الله لك أخي إدريس، أبشر. سؤال آخر على الهاتف أو نجيب؟ نبدأ بالإجابة لسؤال الأخ إدريس. يقول الأخ إدريس في سؤاله الأول أن الله جل وعلا، أن النساء يحتججن علينا معشر الرجال بأن الله جل وعلا ذكر أكثر النعيم للرجال دون النساء. هو طبعا تقصد المرأة قضية الحور العين، يعني السؤال ربما واضح. أما في الأصل فإن نعيم الجنة للنساء والرجال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لكن تبقى قضية الحور العين الذي يبدو، هذا يعني لا أجزم به، لكن في خلق الله جل وعلا للرجل والمرأة جعل الله جل وعلا الرجل يحتاج المرأة أكثر مما تحتاج المرأة الرجل. قال ربنا: ليسكن إليها، ولم يقل لتسكن إليه، قال ليسكن إليها. ولعل هذا، إن صح هذا الاستنباط، نرى أن الله جل وعلا شرع للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة لأنه هو محتاج. وكما تعلم لم يأذن جل وعلا شرعا وقدرا إلا للمرأة إلا بزوج واحد ما لم يطلق أو يموت. المقصود أيها المبارك، هذا لعله حتى في الجنة فتح هذا الباب لحاجة الرجل من النساء. ولا ريب أنه إذا كان هذا الاستنباط صحيحا، فإن الذي ينبغي أن يعلم أن من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا يصيبه بؤس البتة. فالنساء فليكن على يقين أنه من دخلت منهن جنة رب العالمين فإنها ستنعم نعيما كاملا. كيف ذلكم النعيم؟ عند الله. فلا حاجة لفتح مثل هذه المسائل. أما قوله المطر فهذا ظاهر أن القرآن جاء بلفظ المطر فيما يتعلق بالعقاب في أكثر أحواله إن لم يكن فيها كلها. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين أولم يروا إلى القرية التي أمطرت مطر السوء. وعبر عن النفع بالغيث, وعبر عن النفع بالغيث, وهذا أسلوب قرآني ظاهر, لكن لا يمنع أن يساق المطر بسوق الغيث في كلامنا المعتاد لورود هذا في السنة, مطرنا بفضل الله ورحمته. أما ما سؤاله في التفريق في سورة ياسين وسورة القصص, في سورة القصص جاء الأمر على بابه, تكلم الله جل وعلا عن خبر موسى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدو, إلى أن قال الله جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فجاء فعل ورجل فاعل, والأصل أن الفاعل يتبع الفعل. أقصى المدينة جار ومجرور متعلق بالفعل, فالترتيب الآن على أصله, ما دام على أصله لا ينظر فيه لأنه لا يوجد شيء مختلف حتى نحاول حل إشكاله. لكن في سورة ياسين اختلف الأمر, فالله جل وعلا ذكر أصحاب القرية ثم قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى, هنا قال بعض العلماء أن تقديم الجار والمجرور ليبين أن هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة, الآن أخر الفاعل, جاء من أقصى المدينة دلالة على صدق الرسل وعلى أنهم قاموا بالواجب, فالذين في أطراف البلدة في أقصاها بلغتهم الدعوة وآمنوا, وأنتم معشر الملأ معشر الأشراف من تستوطنون قلبها ولبها وذروتها ما زلتم باقين على العناد والمعاصي ولم تقبلوا تلكم الدعوة. فكأنه فيه تبرئة لحق ذلكم النبي, لحق أولئك الأنبياء الثلاثة, فيه تزكية لهم أنهم بلغوا ما عليهم وأنهم أدوا ما عليهم. هذا الذي يظهر والعلم عند الله. نأخذ سؤالا آخر. الأخ علي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك بالله يا شيخ الله. أحبك الله وأجلك يا أخ علي. عندي سؤال يا شيخ, من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح, من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن من الذي يوفق لأن تختم حياته بأن يقول قبل أن تخرج روحه لا إله إلا الله؟ هذا فضل من الله عظيم. لكن الإنسان إذا كان في حياته مؤمنا بهذه الكلمة العظيمة الجليلة إيمانا عظيما قائما بها حق القيام, لم يفرق ويفصل ما بين الإيمان والعمل, جامعا ما بين الإيمان والعمل قائما بهما حق القيام, مراقبا لربه في سره ونجواه, خائفا وجلا إن وقعت منه طاعة حمد الله وخاف ألا تقبل, وإن وقعت منه معصية استغفر الله وآب إلى ربه وندم على ما كان منه, أمثال هؤلاء أقرب إلى أن يختم لهم بأن يقولوا لا إله إلا الله, مع شيء آخر هو من جملة ما ذكرناه وهو الورع من الخوض في أعراض الناس. الورع من الخوض في أعراض الناس, وقلما يوفق أحد له خوض في أعراض الناس من أن يختم له بخاتمة حسنة. ولا ريب أن حسد الأقران يدفع الناس إلى أن يقع بعضهم في أعراض بعض, وأن يذكر أحدهم عن أخيه ما ليس فيه, وأن يتطاول عليه, وأن يضخم خطأه ويبالغ في نقده, ويكثر من الحديث عن هفواته وزلاته. بل وربما يتدخل أحيانا في نيته، قال كذا من أجل كذا، وامتنع عن القول عن قول كذا من أجل كذا، ويخوض في أمور لن يسأله الله جل وعلا عنها لو سكت، فيكلف نفسه ما لا يطيق. لكن دل القرآن، دلت السنة، ويشهد له واقع الناس على أن أكثر الناس توفيقا للخاتمة الحسنة من رزقوا توبة أصلا قبل الممات، وكانوا بعيدين عن الخوض في أعراض المسلمين والخوض في دمائهم والأخذ من أموالهم. هذا إذا كتب الله من أعظم أسباب التوفيق، لأن لا إله إلا الله كلمة عزيزة على الله، بل ما بعث الله الرسل ولا أنزل الله الكتب إلا ليعبد وحده جل وعلا دون سواه. هذان سؤالان قد مضيا، ننتقل الآن أيها المباركون إلى الدرة الثالثة، وهي درة أدبية. الدرة الثالثة وهي درة أدبية ممزوجة بأحداث التاريخ، ممزوجة بأحداث التاريخ. الرثاء غرض شعري عرفه العرب وعرفته الأمم والشعوب غيرها، وهو ذكر سجايا الميت وجليل خصاله وإظهار الحزن على فراقه شعرا، ويسمى هذا الغرض غرض الرثاء، وهو من أصدقها في الغالب. وقد يعني يرثي أحيانا إنسانا يعني لا يحبه، لكن تزلفا لورثته، لكن في الغالب يكون الرثاء غرضا نبيلا صادقا، ويقع على أضرب. يقع في رثاء القرابات من ولد ووالدين وزوجة وأقرباء، ويقع في رثاء الأشراف والنبلاء، ما يعرف باصطلاح المعاصرين اليوم بالشخصيات العامة، ويقع وهذا متأخر وقوعه في رثاء المدن والممالك. هذا كله إذا وقعت أو ذهبت أو زالت أو تسلط العدو عليها، هذا كله يندرج تحت ما يعرف بغرض الرثاء. حسان رضي الله عنه رثى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم أن الأمة لم تفجع بأحد ولن تفجع بأعظم من رسولها صلى الله عليه وسلم، بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به واراه في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت، بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. هذا رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمة رثاء في التاريخ العربي ممتد، سأختار لك ما أمكن فيما تبقى من الوقت بعضا من الرثاء مع التعليق عليه حتى أجمع ما بين التاريخ والأدب ما استطعت. جرير من فحول شعراء العصر الأموي، كانت له زوجة توفيت، رثاها بقوله لولا الحياء لهاج استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمنع نظرة في اللحد حين تمكن المحفار، ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، كانت مكرمة العشير ولم يكن يخشى غوائل أم حزرة جار، لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار، صلى الملائكة الذين تخير، والصالحون عليك والأبرار، وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وغار. فراق الزوجة عاطفة جياشة تزداد بعد فراقها، فلهذا بدهي جدا لرجل في منزلة جرير في عصر بني أمية أن يقع منه هذا الرثاء لزوجته. طبع جرير خصاله ساعدته على ذلك، في حين أن الفرزدق لم يكن موفقا في هذا لجفوة كانت فيه. أبو لؤيب الهذلي كان له 7 أبناء، ماتوا جميعا في مرض واحد إلا واحدا منهم أبقاه الله له، فذكر أبيات شعر من روائع ما قيل في الرثاء أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بنافع من يجزع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع. إلى أن قال بعد أن ذكر أبياتا بالغة في بيان حاله، ذكر بيتا يذكر بالصغير الذي بقي والوحيد الذي ما زال بين يديه. قال: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. يحكون عن الأصمعي أنه قال: هذا أبدع بيت قالته العرب، هذا أبدع بيت قالته العرب. والحق أن البيت مليء جدا بالمعاني الزاخرة، فصدره وعجزه كلاهما من المعاني والبيان في شأن عظيم. ابن الرومي فقد ابنا كان له، فقال يخاطب عينيه: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. وهي قصيدة دارية شهيرة في ديوانه، لكنه في قوله بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، فقد أودى نظيركما عندي، رائع جدا بتشبيه ذلك الصبي المفقود بعينيه. رثاء الأشراف الشخصيات العامة، مثلا عمر المختار مجاهد ليبي عظيم الشأن جليل المكانة، حارب الإيطاليين كثيرا، بل نقل بالتعبير الإسلامي جاهد الإيطاليين كثيرا، ثم لما قبضوا عليه كان قد شارف على 90، فلم يرحموا شيبته، وأصلا رحل المعارك والوقائع لم يبقي منه شيء، فليس ذلك الوهن الذي كان في عظامه والطعن في السن من مجرد مرور الأيام والليالي على فراشه، بل كان على خيله يجاهد في سبيل الله جل وعلا. فلما قبض عليه الإيطاليون أعدموه في الأمر المعروف. قال شوقي: ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء، يا أيها السيف المجرد بالفلا، يكسو السيوف على الزمان مضاء، تلك الصحاري غمد كل مهند، أبلى فأحسن في العدو بلاء، وشباب موتى من كهول أمية وشباب ورفات موتى من كهول أمية وشبابها لم يبرحوا أحياء، إفريقيا مهد الأسود ولحدها، ضجت عليك أراجلا ونساء، والمسلمون على اختلاف ديارهم، لا يملكون مع المصاب عزاء. في ذمة الله الكريم وحفظه جسد ببرقة وصد الصحراء، لم تبق منه رحى الوقائع أعظما تبلى، ولم تبق الرماح دماء. البيت الأخير رائع في مبناه ومعناه. قال شوقي: لم تبق منه رحى الوقائع أعظما تبلى، يعني بما يفرح الطليان بأن أعدموه، والعظام قد أصلا وهنتها الحرب وهنتها الشجاعة والقوة والجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال: لم تبق منه رحى الوقائع أعظما تبلى، ولم تبق الرماح دماء. فكثيرا ما يتعرض للطعن فينزف دمه، وهو يبين لك شجاعة عمر المختار رحمه الله وبلاغة شوقي وخيبة الإيطاليين. رثاء الممالك، كما قال شعراء الإسلام لما غدرت الأندلس وذهبت بعد أن كانت في أيدي المسلمين: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، يفرق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وخرسان، وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذا يزن، والغمد همدان. مدام رفع الأولى نصب، رفع الثانية نصب الأولى. نعود، هذا رثاء الممالك، وهذا يذكر بالتليد، بالأمر التليد المجيد الذي كان في الأندلس ثم ضاع بين عشية وضحاها. مما يستطرف في باب الرثاء أن المنفلوطي الشاعر الأديب والناثر المعروف، صاحب كتاب النظرات والعبرات وغيرهما من الكتب المجيدة، والذي تأثر بأسلوبه وفصاحته وطرائقه في الكتابة الأدبية الكثير من فصحاء العصر، لما توفي وافق موته يوما أطلق فيه الرصاص على سعد زغلول الزعيم المصري المعروف في زمنه. وكان سعد زغلول يمثل شيئا كبيرا للمصريين آنذاك أيام الاحتلال الإنجليزي. فالناس لما بلغهم أن الرصاص أطلق على سعد زغلول هبت الأمة كلها وانشغلت عن المنفلوطي، ولم يدري أحد أصلا أن المنفلوطي قد مات. فشوقي رحمه الله رث المنفلوطي، لكنه ذكر بأن يوم وفاته وافق ذلك اليوم، اخترت يوم الهول يوم وداعي ونعاك في عصف الرياح الناعي. يقصد بيوم الهول اليوم الذي أطلق فيه الرصاص على سعد زغلول، اخترت يوم الهول يوم وداعي ونعاك في عصف الرياح الناعي، من مات في يوم القيامة لم يجد قدما تشيع أو حفاوة ساعي. وهذا تعبير بليغ. نختم برثاء نزار قباني لزوجته بلقيس. الفكرة عند نزار هنا أنه جعل القضية قضيته، بلقيس جعلها رمز. بلقيس اغتيلت في انفجار وقع في بيروت أيام الحرب الأهلية اللبنانية التي انتهت بعد ذلك بما يعرف باتفاق الطائف في عهد الملك فهد غفر الله له ورحمه. جعل نزار من بلقيس رمزا تحدث فيه عن حال العرب آنذاك بنظرته هو، سواء أصاب في بعضها أو أخطأ، لكنه نتكلم نحن الآن عن نظرته. أنا في أبيات اخترتها من القصيدة على هيئة مقاطع، وهي من شعر التفعيلة. قال: سأقول في التحقيق كيف أميرتي اغتصبت، وكيف تقاسموا فيروز عينيها وخاتم عرسها. سأقول كيف سطوا على آيات مصحفها الشريف وأضرموا فيه اللهب. سأقول كيف استنزفوا دمها، كيف استملكوا فمها، فما تركوا به وردا ولا تركوا عنب. هل موت بلقيس هو النصر الوحيد بكل تاريخ العرب؟ لاحظ الآن الإسقاط التاريخي، أن جعل بلقيس رمزا لأمور أراد أن يعبر عنها عن حال أمته. ماذا يقول الشعر يا بلقيس في هذا الزمان؟ ماذا يقول الشعر في العصر الشعوبي المجوسي الجباني؟ والعالم العربي مسحوق ومقموع ومقطوع اللسان. نحن الجريمة في تفوقها، فما العقد الفريد وما الأغاني؟ أخذوك أيتها الحبيبة من يدي، أخذوا القصيدة من فمي، أخذوا القراءة والكتابة والطفولة والأماني. بلقيس يا بلقيس علمت من قتلوك أسرار الهوى، لكنهم قبل انتهاء الشوط قد قتلوا حصاني. الأبيات رائعة في مبناها ومعناها، لكنها تمثل رؤية الشاعر السياسية والفكرية لأحوال الناس، ولا يلزم منها الصحة أبدا، بل فيها أبيات غير مقبولة لا شرعا ولا عرفا. بهذه الأبيات المختارة من قصيدة نزار في رثاء بلقيس نصل معكم إلى ختام هذه الدرر القرآنية والحديثية والتاريخية والأدبية في لقائنا المبارك هذا، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل ما نقول شاهدا لنا لا شاهدا علينا، نعوذ بالله من سبق اللسان الذي لا يحمد، شاهدا لنا لا شاهدا علينا. ونسأل الله من فضله وكرمه، ونستعين به في كل أمورنا، فربك المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.